يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، التكليف عادة يتبعه مشقة، التكليف عادة يتبعه مشقة، بمعنى أن الإنسان إذا كلف بأمر فهو عادة تكون هناك مشقة في ذلك التكليف، فإذا تقبل الإنسان ذلك التكليف وقام به بحب انتقل من المشقة إلى المحبة. وهذا هو الفارق بين المنافقين وغيرهم من الصالحين. إن الله سبحانه وتعالى لما وصف حال المنافقين قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فصار التكليف بالصلاة فيه مشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي العتمة العشاء والفجر. قال شراح الحديث: أن كل الصلاة لأنها تكليف على المنافقين ثقيلة، أما صلاة العشاء والعتمة لوجود الثمر ووجود النوم فهي أثقل وأشد ثقلة. قال الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لأن هناك تكليف، فهناك كسل في التكليف، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فهو يكره الإنفاق وينفق وهو مكره. أما إذا انتقلت إلى حال الفئة المؤمنة فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. فهذا ثمة الفارق، إذا كلف الإنسان فقام بالتكليف بحب فهو مع التكليف يرى الراحة، وهنا التكليف فيه ثقل فيه مشقة لا يقوم به إلا وهو كاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فصار التكليف هو راحته، هو راحته، هو حبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسجد، فمن حب الصلاة صار قلبه معلق بالمسجد، فإذا عاد إلى الصلاة التحم الجسد بالقلب فردت إليه روحه. لذا كثير منا يعاني بعد رمضان من قضية الاستمرار والثبات والدوام على الطاعة. أول حل لنستمر أن نجعل الأمر محبة، ليكن أول عنصر من عناصرنا الحب. فإذا أردت أن تستديم على طاعة الله فانتقل من التكليف إلى المحبة، ولتكن طاعتك حبا، حبا لله جل جلاله، بمعنى أنك تحب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه، فأنت تحب الله. فإذا أحببت الله كانت غايتك ومناك وإرادتك وكل شيء فيك يريد أن تصل إلى أن يحبك الله، فتبحث عن كل السبل الموصلة إلى حب الله، ولن تجد وسيلة إلى الوصول إلى حب الله جل جلاله إلا تلك القواعد التي وضعها رب العزة في الحديث القدسي. فقال رب العزة عز وجل في الحديث القدسي: ولن يتقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه، وما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فصار لتصل إلى حب الله ليس سمت إلا طريقان، بل هما طريق واحد: الفرائض ثم النوافل بعد الفرائض. فأنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل ليحبك بعد الفرائض، فإنه لا تقبل نافلة إلا بعد فريضة. فلا ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله بنافلة وقد ضيع فريضة. لذا القاعدة أن تبدأ بالنوافل. فهذه النوافل لما صار الأناس صالحون صارت عندهم النوافل بمثابة الفرائض. كثير من أهل الصلاح قيام الليل عنده كالفريضة، صيام الاثنين والخميس كالفريضة، صيام ثلاثة أيام من كل شهر كالفريضة، صيام يوم ويوم كالفريضة. فلابد أن تنتقل إلى هذه، أن تجعل النافلة كالفريضة فلا تفوتك أبدا. ثم إذا ازداد تقربك بالنوافل تستشعر هذه واستمتع بهذه. قول الله جل جلاله في كتابه الكريم: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أن بداية المحبة من الله جل جلاله، فهو أحبك. فلما أحبك الله، أسأل الله أن يحبنا، فلما أحبك الله أقامك مقام المحبة، بمعنى أن استخدمك في الطاعات في الفرائض والنوافل ليحبك، فقمت بما يوجب محبة الله جل جلاله فأحبك الله. إذن بداية المحبة ممن؟ ثم يقيمك مقام من يتقرب إليه بما يحب. فإذا تقربت إلى الله جل جلاله بما يحب أحبك الله. لذا لابد أن تصغي سمع قلبك وأنت تجتهد في النوافل من صيام وقيام وقرآن، وأنت تتقرب إلى الله تستشعر: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتسمع بأذني قلبك، تسمعها سماعا حقيقيا قول رب العزة عز وجل، وهو يقول لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. ما من متعة ولا جلال ولا جمال أجمل من أن تصغي بأذني قلبك بعدما تكل وتتعب سنوات من الإقامة على النوافل حتى صارت كالفرائض، وأنت تسمع الله جل جلاله من فوق عرشه يقول: إني أحبه، فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى عليه السلام: أيها الملأ، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبك الملأ الأعلى حملة العرش، ثم يوضع لك القبول في العهد. إذا قمت إلى الصلاة فأشعر الله جل جلاله أنك تقوم قياما محب، لا قياما متكاسل متوان، لا قياما متراخم، لا قياما نص قائم ونص نائم، بل بالعكس أنت تنتفض من فراشك، تنتفض انتفاضة تفيق منها في لحظة لتنصب قدميك بين يدي الله قياما محب. فأنت تبحث عن أي سبب يوصل إلى حب الله فتقوم به، فكأنك تقول: يا رب، وأنت تعبده كأنك تراه، ماذا تحب أن أفعل؟ لذا كلما ارتقى الإنسان في مراتب الحب كانت هناك قاعدة، القاعدة هذه إذا قمت بها في حياتك استرحت واستمتعت بحياتك في الدنيا قبل أن تستمتع بها بالجنة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. هذه القاعدة قمة الراحة، قمة الراحة أنك عندما هم يضعون قاعدة ويقولون أن المحب لمن يحبه مطيع، أن المحب لمن يحبه مطيع، فهذه القاعدة أنك إذا أحببت الله بكل كيانك فأنت تقول: يا رب، لا مراد لي مع مرادك، ولا اختيار لي مع اختيارك، ولا حب لي إلا لما تحب. فتكون مراداتك هي مرادات الله منك، فأنت لا تقول: أنا أريد، ولكن تقول: ماذا تريد، ماذا تريد مني؟ فإذا جاء ثلث الليل الأخير، فإذا كانت مراداتك مراداته سبحانه وتعالى ومحابك محابه سبحانه وتعالى، فهل يليق بك أن تكون محبا وهو جل جلاله ينزل للسماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله ويقول: هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، وأنت نائم؟ هل يليق بك أن تكون نائما في مثل هذا الوقت؟ هل يليق بك أن يضيع وقتك في غير طاعة الله؟ إذا كنت فعلا تعبد عبودية محب، فأنت في كل لحظة لابد أن يصعد منك عمل صالح يذكرك، يذكر بك عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، إذا قالها العبد تصعد عند العرش ولها دوي، ولها دوي، دوي صوت يذكر بصاحبها. فأنت إذا ذكرت الله فذكرك يصعد إلى السماء وله دوي يذكر بك. فإذا كنت فعلا محب فهل تغفل عن الذكر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط الناس وهم يتكلمون في الدنيا ويتضحكون، ولكن لما كان قلبه قلب محب فهو صلى الله عليه وسلم في وسطهم في شغل، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وهم يضحكون ويلعبون. بل تأمل هذه، تأمل هذا النزاع الحبي، النزاع الحبي أننا لا لا شهوات، وهذا أمر طبيعي، تشتهي الطعام والشراب والزوجة والنوم وما إلى ذلك. ولكن لما يغلب على قلبك حب الله فيحدث نزاع بين النوم وبين الصلاة، أيهما تقدم؟ فإذا كان مرادك مراد الله منك فستغلب الصلاة على النوم، وإذا كان مرادك هو مراد الله منك ستغلب الصوم على الأكل، وإذا كان مرادك مراد الله منك فستغلب الذكر على الغفلة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله، قال ثلاثة يحبهم الله، منهم ورجل تحته امرأة جميلة وفراش وسيخ. امرأة جميلة، من يزهد في امرأة جميلة؟ وربنا جل جلاله يقول زين الناس حب الشهوات من النساء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أمة النساء. ولكن لما كان حب الله غالب على قلبه فهو انشغل بالله عن امرأته فتركها وقام يتملقني، فكانت النتيجة ثلاثة يحبهم الله، وهذا أولهم. ما العلة؟ أنه ارتقى بالحب فصار مراده هو مراد الله منه. مراد الله منه أن يصلي، فغلبت مراد الله على مراداته من امرأته فتركها وقام يصلي. من أين تعلمها؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة رضي الله عنها. لما كان حب عائشة طاغ وغالب حتى عرفه الصحابة، فكانوا يتعمدون أن يهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة وليلة عائشة، حتى اشتكى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال وماذا أفعل صلى الله عليه وسلم؟ فكان يأتيها بعد ثمان ليالي لأنها التاسعة، فجاءها في ليلتها التي هي ليلتها، ثم مس جلده جلدها كناية عن الجماع، ثم بدأ يحدث ذلك النزاع الحبي بين حبه لزوجته واشتهائه لها وبين حبه لله سبحانه وتعالى ومراد الله منه. فبعدما وصل إلى نهاية الأمر أو دنا قال لها ذريني أتعبد لربي، فصار ذلك النزاع ربي وزوجتي ربي وزوجتي. فلما غلب حب ربه على قلبه وغلبت مرادات الله على مراداته قال لها ذريني أتعبد، فقام يصلي. فنحن نحتاج إلى هذه في الثلاثة الذين يحبهم، وهذه آفة عصرنا أن كل الناس نبحث عن النوم، كل يشتكي أنه يريد أن ينام. قال وقوم كانوا على سفر حتى كان النوم أحب إليهم من كل شيء، فلما ناموا قام أحدهم يتملقني، فهل قدمت مراد الله من الصلاة عليك على النوم؟ إن كثيرا يظن أن النوم راح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، الصلاة راح، الصلاة قوة، الصلاة قرب، الصلاة حب، الصلاة ارتقاء. قيام الليل شرف المؤمن، أفضل الصلاة بعد الفريضة على الإطلاق قيام الليل. إذن أنا أحتاج أن أقوم من الليل قياما محب. إن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله لما ظل 40 سنة لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، فسئل ما السبب؟ إيه السبب؟ نحن لا نستطيع أن نستمر أسبوعا على تكبيرة الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الله 40 يوما في جماعة لتفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أكثرنا يعلم هذا الحديث ويحفظه عن ظهر القلب، ولكن إذا سألته كم 40 قمت بها فبكل أسف. فما الذي جعل هذا الرجل يستمر 40 سنة؟ 40 سنة. قال وهذه هو الفارق بينه وبيننا، قال ما أتت صلاة إلا وأنا لها مشتاق. حب لن يتقرب عبدي إلي بأحب مما افترضت عليه. فأفضل شيء في العبادة بعد التوحيد على الإطلاق صلاة الفريضة، فهو يشتاق إلى الصلاة، قلبه معلق بالمسجد. فهل أنا وصلت إلى هذه؟ فأنا أحتاج هذا الشوق. أصلي الظهر وكل شوق متى تأتي صلاة العصر الفريضة لتكون أفضل ما أتقرب به إلى ربي. خذ هذه، وهذه وهذه لما تفكرت فيها شال شعر رأسي. رجل قال كنا مجموعة نتعاهد أن نأتي فنجلس الصف الأول، فظللنا 30 سنة. فظلنا كم؟ ركز، 30 سنة. 30 سنة. فكانت مواضعنا محفوظة. ففي يوم من الأيام تأخرت، أصابني أمر فتأخرت، فلما جئت إلى مكاني أخذتني خجلة. في يوم في جئت متأخر عن موعدي، فأنا داخل متأخر، دخلت إلى مكاني متأخرا، فأصابني حياء من الناس. ركز. يقول تعاهدنا أن نجتمع في موعد معين، فظللت 30 سنة حافظ على الصف الأول 30 سنة. فتأخر يوما فأصابته خجلة، كسف، استحف. قال فعلمت أني أعمل للناس من منذ، فقلت ليس في الأمر، أسرع فيها من جديد. بعد كم؟ بدأ بعد 30 سنة تاني. هذه هي قضية المحب، أنك تقوم من الليل وقعت فقم في الليلة التي تليها، وقعت في التي تليها قم في التي تليها. فاتت منك تكبيرة الإحرام لا تفوتك التي بعده، فاتك وردك من القرن لا يفوتك الذي بعده، فاتك ذكر لا يفوتك الذي بعده، فاتتك صدقتك لا تفوت، فاتك برك لا فاتتك. قال الله سبحانه وتعالى في وصف عبيده نعم العبد إنه رجاع. فأنت لو استمررت على طاعتك كالسهم تنطلق لأصابك العجب والكبر والكبر، ولكن لابد أن تنكسر، فانكسارك أن تعود. إذن لكي أستمر على العبادة أنا أحتاج فقط حب. أتي إلى المسجد بيت ربي إتيانا محب، فإذا دخلت أستشعر بقمة الراحة النفسية والبدنية والقلبية وقمة الخشوع، وأني لا أريد أن أخرج. قالوا المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، فأنا أحتاج أن أعيش هذا الإحساس أني لا أريد أن أخرج، كما أني إذا دخلت في الصلاة لا أريد أن أخرج، لأني مع ربي، مع ربي، أكلم ربي. قال إذا أردت أن يكلمك ربك فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم ربك ما عليك إلا أن تتوضأ وتدخل المحراب فتناجي ربك. فأنت مع الله في بيت الله، والمسجد بيت كل تقي. فأشعر نفسك أنك تقي، أشعر نفسك بالحب وأنت تصلي، وتصنع تصنع تصنع تصنع، لا إشكال إطلاقا في أن تتصنع الخشوع بداية. إذا كنت في بيتك لا إشكال إطلاقا أن تصنع التأثر بآيات الجنة وآيات النار، لا شك لا لا لا لا, لا إشكال إطلاقا وأنت في بيتك أن تتصنع البكاء. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول تباكوا تباكوا تباكوا، يعني تصنع أنك تتأثر بآيات النار فتصنع البكاء. اليوم تتصنع البكاء وغدا تبكي، أما إنك لم تتصنع فالطبيعي أنك لن تبكي. تصنع الخشوع، تتصنع الخشوع اليوم وغدا تخشع، تصنع التأثر والتفاعل والتدبر اليوم غدا تتأثر. لا إشكال إطلاقا في أن تكون في بيتك وتتباكى وترفع صوتك بالبكاء وتنتحب، اليوم تتصنع، لأننا نحتاج أن نتقرب إلى ربنا بكل السبل. فأنا أتصنع البكاء حتى أبكي، ولكني لا أتصنع البكاء ولا أبكي وأتهم الآخرين بالنفاق. قال رجل رأيت رجلا يبكي في الصلاة فاتهمته بالنفاق فمنعت البكاء سنة. الإشكال أنه منع هو البكاء سنة، يعني كان بيبكي، فما بالك بمن لا يبكي ويتهم الآخرين بالنفاق. إذن أحتاج اليوم أن أتي إلى صلاة العصر وأنا أصلي صلاة محب، المغرب محب، إذا قمت إلى الليل قيام الليل محب، إذا قمت إلى صلاة الفجر أشعر الله أني قائم بنشاط وحيوية وأنطلق. كثير منا كان رجلا كتب مقالة كتب فيها بين هدوء الخامسة وهدير السابعة، يقول عند الخامسة عند صلاة الفريضة كل الطرقات خالية وكل البيوت نائمة وكل المساجد خالية، فإذا جاء السابعة تستشعر أنها ساعة النشور، من أين بعث هؤلاء الخلق؟ ألم يعلموا أن الفريضة أحب إلى الله من الدنيا ما فيها، فتركوا الفريضة ليتباروا في الدنيا مع أن الفريضة أحب إلى الله من كل دنياكم. إذن لتحافظ على طاعتك بعد رمضان مشروع محب، تصلي صلاة محب، إذا تقرأ القرآن تضعه على قلبك وتقول كلام ربي، وأنت عينك تتنقل بين الأسطر والكلمات فهو تنقل محب يسمع رسائل الله إليه، إذا قام إلى الليل فهو قيام محب، إذا ذكر ذكر محب، وهكذا حتى يصبح الحب منك حقيقة فتصل إلى حب الله سبحانه وتعالى فتسمع يحبهم ويحبونه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالعنصر الأول كان استمرارك على الطاعة انتقال من عادة إلى حب، من تكليف إلى محبة، إنك إذا طلب منك من تحب أمرا فأنت تقوم به بمنتهى الأريحية والحب مهما كانت مشقته لأنك تحبه، أما إذا طلب منك من تكره أسهل شيء فهو أثقل شيء عليك لأنك تكرهه. لذا انقل العبادة إلى الحب، تكون سهلة وتكون جميلة وتستمتع بها، تستمتع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عينه في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها فتكون راحتك في طاعتك. ثانيا القرب. إن الإنسان إذا أحب أحدا فهو يريد أن يقترب منه، وكلما جاءت الفرصة ليكون أقرب يكون. مجنون ليلى كان إذا مر بالبيوت التي سكنتها ليلى فكان يتمسح بالحوائط ويقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. لذا القرب أنك تبحث عن أي سبيل يقربك من ربك فتكون هذا هو مقصدك وغايتك وهدفك. وأعلى سبيل، وأعلى سبيل يوصلك إلى غايتك بالقرب من ربك ليس إلا الفردوس الأعلى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه فإن سقفها عرش الرحمن. فأقرب ما تكون من الرب جل جلاله إذا سكنت الفردوس، لأن سقفه عرش، سقف الجنة عرشه، فأنت أقرب ما تقول، فأنت تنظر إلى ربك في كل جمعة وما أجمل النظر. إنهم يتكلمون عن صفات الله فيقولون إن صفات الله جمعت الكمال كله والجلال كله، فربنا جل جلاله له الجمال كله. فإذا نظر الإنسان إلى وجه الله الجميل فلا يستطيع إلا أن فلا يصبر حتى يعاود الكر، يريد أن ينظر. لذا التعبير النبوي العجيب أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم أسألك لذة، أسألك لذة، فالنظر إلى وجه الله الجليل لذة، لذة النظر إلى وجهك الجميل. فنسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كيف تصل للقرب؟ ليس هناك إلا سبيلان بعد الإيمان، فعل الطاعة وترك المعصية. فإذا أردت القرب من ربك فعليك الإقامة على الطاعات، فإن دخول الجنة بالعمل الصالح. قال الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والترقي في درجات الجنة بالعمل الصالح. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل. فإذا أردت الدرجات العلى من الجنة فما عليك إلا الإكثار من العمل الصالح. إذا أردت القرب فهناك قرب دنيوي أيضا يوصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلث الليل الأخير أن الله ينزل إلى السماء، فهذا قرب أن تقوم تناجي ربك في ذلك الثلث وأنت تستشعر قرب الرب جل جلاله الذي ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. فإذا كان الله ينزل فهذا قرب، وإذا كنت في الصلاة فهذا قرب، وإذا كنت ساجدا فهذا قرب ثالث، أقرب ما يكون العبد من ربه. وهو كثير من ضيع عبودية السجود لأنهم لم يستشعر حلاوة ولذة وجمال القرب. أقرب ما يكون عبدي مني وهو، فلما لم يستشعر تلك اللذة ولم يكن مراده مراد الله ولم يكن محبه محب الله فزع من سجوده. بل إذا أطال الإمام السجود قليلا فكثير لا كثير يفزع تعبنا، لأنه لو استشعر لذة السجود ما رفع رأسه. إن عائشة رضي الله عنها تقول سجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه قبض، فتحسست قدمه فسمعته يقول، ولكن الشاهد سجد حتى ظننته أنه قد قبض. كذلك لما اعتله ابنه الحسن رضي الله عنه قال الصحابي فأطال السجود حتى ظننت أنه قبض، فرفعت رأسي فوجدت ابنه قد ارتحل. والشاهد أنه اعتاد إطالة السجود حتى ظن ذلك الصحابي أنه قد قبض. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران فكان ركوعه قدر قيامه، رفع من ركوعه قدر قيامه، قدر ركوعه، السجدة الأولى قدر رفعه من ركوعه، الجلسة بين السجدتين كقدر السجود، السجدة الثانية قدر، فسجد مرتان. وإذا قرأت البقرة وآل عمران والنساء قراءة مستريحة كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ ما يقرب من 5 ساعات، معنى ذلك أنه سجد ما يقرب من 10 ساعات. فالقرب أنك إذا سجدت لا تريد أن ترفع. كان علي بن الحسين رضي الله عن أبيه ساجدا فاشتعل في بيته نار، فقالوا النار يا بنت يا ابن بنت الرسول النار، فظل في صلاته لم يخرج منها. فلما أطفئت النار انفتل من صلاته. قيل ألم تسمعنا ونحن نقول لك النار؟ قال شغلتني عنها النار الأخرى. فهل شغلتك في سجودك الاستجارة من النار؟ اللهم أجرني من النار، من نار الدنيا. كان أحدهم إذا سجد كالحلس البالي. الحلس البالي شيء مهمل ملقى لا أحد يهتم به، سامحوني في اللفظ، زي الخيش، الخشب نرميها في البيت فين؟ فهذه هي الحلس البالي. فكان إذا سجد كالحلس البالي لأنه استمتع بلذة القرب فلا يشعر بها. كان أحدهم إذا دخل في صلاته قال لأولاده افعلوا ما شئتم، فكان إذا دخل البيت سكت كل شيء، فإذا دخل في صلاته كل شيء يتحرك، قال افعلوا ما شئتم فإني لست معكم، لأنه تشعر لذة القرب في الصلاة فلم ينشغل بشيء. إن أحدنا إذا كان في صلاة فدق هاتفه فقلبه يرتجف ويريد أن، بل بعضهم يخرج من الصلاة. أين قلبك؟ القرب تكون مع الله ثم تترك الله لغيره، هل هذا أدب؟ كذلك القرب بالذكر. إن عمر رضي الله عنه كان يجلس في وسط الصحابة فقال لهم مقولة عليبة، قال لهم إني أعلم متى يذكرني ربي. فتعجب الصحابة كيف ذلك؟ قال إذا ذكرته ذكرني. فقال الله عز وجل، قال الله عز وجل فاذكروني فإذا كنت تذكر فالله. فهذا قرب. لماذا تذهب؟ لماذا همك هاتفك؟ لماذا همك محادثة امرأتك وابنك وصديقك في العمل والناس في الشارع؟ لماذا لا يكون شأنك أنك مع الله؟ أنك مع الله يكون ذكرك شغلك. من أتاني يمشي أتيته، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه. قرب أنك تتقرب إلى الله بكل وسيلة، بكل ما تملك من طاقة، بكل ما تملك من قوة. لا تدع لحظة إلا وأنت إما ذاكر أو مصلي أو تاليا لكتاب الله أو داعيا أو مسبحا أو ما. قرب، استشعر معية الله، أنا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتها، من ذكرني في نفسه ذكرته قرب، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ قرب. فلماذا لا تكون قضية حياتي أني أريد القرب من الله في الدنيا بكل وسيلة، بكل طاعة أستطيع أن أتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا جاءت الجنة كان القرب الحقيقي وسقفها عرش الرحمن. هاتان إشارتان على هامش الإشارات لأن الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها سبيل لكل قلب حي. إذا قام إلى الله فهو يقوم قيام محب ثم يستشعر القرب، فلا يفطر من طلب الحب ولا يفطر من طلب القرب، حتى إذا جاء يوم القيامة قيل له اقرأ وارتقي ورتل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، صل على خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ربي عافنا من كل بلاء، وأدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعلها الوارث منا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربي نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. ربي نسألك حب وحب ما تحبه، وحب عمل كل عمل صالح يقربون إليه. ربنا نسألك